شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك. لو الواحد معتكف في الحرم هل يجوز له أن يخرج عشان يكلم أهله مثلا في الرياض بالتلفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يجوز إلا إذا كان هناك سبب. طيب هو يمكن شفقان منهن ولا شيء يبغى؟ لا لا ما يكفي، يبغى يطمن عليهن. لا ما يكفي إلا إذا كان هناك سبب بأن يكونوا مرضى ويشترط عند دخوله الاعتكاف. أي نعم. أن يخرج ليكلمهم. أيوة. فإذا كان هناك سبب. نعم. لأن يكون فيهم مرض. نعم. واشترط في اعتكافه أن يخرج إليهم، أن يخرج ليكلمهم. أي نعم. فلا بأس. جزاك الله. وبالنسبة للطيب ممكن الواحد يتطيب وهو معتكف؟ أي نعم، يمكن أن يتطيب وهو معتكف. أيوة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.